الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أول كتاب الضحايا، باب ما جاء في إجاب الأضاحي. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد حاء وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول كتاب الضحايا، باب ما جاء في جاب الأضاحي. الضحايا جمع ضحية، كالعطايا جمع عطية، وهي ما يذبح يوم النحر على وجه القربة. وقال النووي رحمه الله: فيها أربع لغات: أضحية وإضحية وأضحي وأضحية. أضحية بضم الهمزة، وإضحية بكسرها، وأضحي وضحية. أضحية وإضحية وضحايا وضحية. أما أضاحي هذه جمع أضحية، أضاحي جمع، أضحية تجمع على أضاحي، يكون لغة أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها. والثالثة ضحية، والرابع أضاح، الرابع أضحى كسر الهمزة، جمع أضحى كأرطاه جمع أرطاه. هكذا ذكر النووي رحمه الله. وبها سمي يوم الأضحى، سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار. باب ما جاء في إجاب الأضاحي، يعني ما ورد في وجوب الأضاحي، ما ورد في الباب في قطع النظر عن كونه صحيحا أو غير صحيح. ذكر المؤلف هذا الحديث، حديث مخنف بن سليم قال: نحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. تدرون العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. وحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. استدل بالحديث على وجوب الأضحية على أهل كل بيت ووجوب العتيرة، والعتيرة ذبيحة في رجب، لكن الحديث ضعيف. الحديث فيه أبو رملة ومجهول، وفي مخنف بن سليم، وهو متكلم فيه، والحديث ولو صح فهو منسوخ كما قال الإمام أبو داود، كما قال أبو داود هذا خبر منسوخ. لو صح فهو منسوخ بحديث: لا فرع ولا عتيرة. لا فرع، الفرع ذبيحة أول الناقة، كانوا في الجاهلية يذبحونها، والعتيرة الذبيحة في رجب. لا فرع ولا عتيرة، يعني لا تشرع العتيرة وهي ذبيحة رجب، ولا تشرع الفرع وهي ذبيحة أول الناقة. أما الأضحية فهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وأوجبها أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه العلماء. ومن العلماء من جمع بينها بين الحديث قال بأن حديث لا فرع ولا عتيرة، قال لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة، وإنما تبقى مستحبة. العتيرة هي ذبيحة كانوا يذبحون في العشر الأول من رجب وسمونها الرجبية. قال النووي اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا، وهي شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام ثم نسخ. قال الخطابي وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها، هذه هي هذه يفعلها أهل الجاهلية. وأما التي يفعل المسلم في صدر الإسلام هي ذبيحة في رجب. وقال العتيرة في النهاية كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ. قول الرجبية هي التي يذبحها الناس، الرجبية هي الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوع فيه. قال أبو داود العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ، وذهب إلى هذا الجماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في باب العتيرة. وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك. قال ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم تثبت. وقال بعض العلماء في الجمع بين الحديث أن حديث لا فرع ولا عتيرة يعني يحمل على نفي الوجوب، لا فرع ولا عتيرة، لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. هذا الحديث استدل به جماعة على وجوب الأضحية، لكنه لا يصح، ولو صح فهو منسوخ. ذكر الخطابي خلاف العلماء، قال الخطابي اختلفوا في وجوب الأضحية فقال أكثر العلم إنها ليست واجبة، وهذا قول الجمهور، ولكنه مندوب إليها، وهذا هو المعتمد أن الأضحية سنة مؤكدة. وقال أبو حنيفة هي واجبة، وحكاه عن إبراهيم يعني عن النخعي. قال محمد الحسن هي واجبة على المياسير يعني على موسى، ولا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها واجبة على الموسى على القادر، المستطيع يجب عليه الضحية والمستطيع لا يجب. قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجمهور على أنها مستحبة مطلقة. أما هذا الحديث فهو ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول، هذا قال هكذا قال الخطابي. وقد قيل إن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، وقيل لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة، ليكون جمع بين الحديث، يعني من العلماء من قال إن هذا الحديث منسوخ بحديث لا فرع ولا عتيرة، هذا نفي. الفرع لا ذبح أول ناقة أول ما تنتج، والعتيرة ذبح في رجب. من العلماء قال إن هذا منسوخ في هذا الحديث لا فرع ولا عتيرة، ومنهم من قال يجمع بينهما بينه لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة. قال الخطابي هذا الحديث ضعيف مخرج، وأبو رملة مجهول. وقال أبو بكر المعافري حديث مخرج بن سليم ضعيف لا يحتج به، هذا آخر الكلام ولم يره منسوخا. وأبو رملة اسمه عامر. وقال البيهقي حديث مخنف بن سليم هل إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب، لو صح يحمل على الاستحباب. وقد جمع بينها وبين العتيرة ولا، فإن العتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع. قال الخطابي: وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئا. وقال الحصري: قال بعض السلف بما في حكمها. ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا الحديث في تهذيب السنن، قال حافظ ابن القيم رحمه الله: وقال عبد الحق إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال ابن القطان يرويه حبيب مخنف وهو مجهول. يرويه حبيب مخنف وهو مجهول عن أبيه، وفيه رملة عمرو بن أبي رملة لا يعرف إلا به. وقد روى أحمد في مسنده عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس بذلك. وفي المسند أيضا وسنة النسائي عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فراع ومن شاء لم يفراع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر. في الغنم والضحية، الفرائع الذبح التي تذبح أول الناقة، ذبيحة أول الناقة سمى فرع، والجمع فرائع، والعتائر جمع عتيرة، والعتيرة ذبيحة رجب. قال المغيم: وسيأتي بعد هذا في باب العتيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع. قال: فهذه الحديث تدل على مشروعيته. وقال ابن منذر: ثبت أن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفرعة من كل 50 بواحدة. وقال: وروينا عن نبيشة الهذلي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فرع. اختصر الحديث. قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان. قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا فرع ولا عتيرة، فانتهى الناس عنهما لنهي إياهما عنهما. ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحد من العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك، لأن لنا بيان لما قلنا. قد كان المسلمين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروي في شيء، وكان الزهري يقول: الفرعة أول نساج، والعتيرة شاة كون هنا في رجب. قال أبو عبيد: هذا منسوخ. وكان إسحاق بن راهوية يحمل قوله: لا فرع ولا عتيرة، أي لا يجب على ذلك، ويحمل هذا الحديث على زيد فيها. قال حازم: وهذا أولى مما سلكه ابن المنذر. قال الشافعي: الفرعة شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته لا يعدوه رجاء البركة فيما يأتي بعد. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افرعوا إن شئتم، أي اذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكون ذلك مكروها في الإسلام، فأعلمهم أنه لا بركة لهم فيه، وأمرهم أن يعدوه ثم يحملون عليه في سبيل الله. قال البيهقي: أو يذبحونه ويطعمونه كما في حديث نبيشة. قال الشافعي: وقوله الفرعة حق، أي ليست بباطل، ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل، قال الشافعي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة، وليس باختلاف من الرواة، إنما هو لا فرعة ولا عتيرة واجبة. والحديث الآخر في الفرع والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله. والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عثرة لا عتيرة، على معنى لا عثرة لازمة. وقوله حين سئل عن العتيرة اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا، أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور. وقال أصحاب أحمد لا يسن شيء من ذلك، وهذه الحديث منسوخة. قال الشيخ أبو محمد ودليل نصي أمران، أحدهما أن أبا هريرة هو الذي روى حديث لا فرع ولا عتيرة، وهو متفق عليه، وأبو هريرة متأخر الإسلام، أسلم في السنة 7 من الهجرة. والثاني أن فرع ولا عتيرة كان فعلهما أمرا متقدما في الإسلام، فالظاهر بقاهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له. قال ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها، وهذا خلاف الظاهر. فإذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها ولا كراهته. فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك، أو للصدقة به، أو إطعامه، لم يكن ذلك مكروها. هذا كلام القيم رحمه الله. على كل حال العلماء في هذا لهم أقوال. من العلماء من قال إن الذبيحة ذبيحة الرجب والذبيحة والناقة أنها مباحة جائزة، وإنما نسخ الوجوب، يقول لا فرع ولا عتيرة، لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. والأضحية سنة. ومن العلماء من قال إنها واجبة، وإن الأضحية واجبة أخذا بهذا الحديث، وكذلك العتيرة، يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وأوصى بأن هذا الحديث ضعيف وأنه لا تقوم بحجة، فلا يدل على الوجوب، ظاهر الوجوب لكنه لا يصح. قال أيها الناس عندك على كل أهل بيت أضحية، فهو لا يصح، ولو صح فهو منسوخ في حديث لا فرع ولا عتيرة. هذا هو الصواب، وصلنا هذا الحديث ضعيف لا صح، ولو صح فهو منسوخ. وعلى هذا فلا تشرع العتيرة وهي الذبيحة في رجب، ولا تشرع الفرع وهو ذبح ولد الناقة. ومن العلماء من قال إن الذي نسخ الوجوب وبقي الإباحة أو الاستحباب، وأنه لا بأس بذبح العتيرة في رجب وذبح ولد الناقة كما للتصدق به وللإطعام. فقالوا إن الفرع والعتيرة كان في الجاهلية واجبا، ثم في أول سنة ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب أو الإباحة. والصواب أنه منسوخ، وأنه لا يشرع العتيرة ولا الفرع، تحديد لا فرع ولا عتيرة. ومن أباح قال النفي محمول على الوجوب، لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. والأضحية كما في أحاديث كثيرة سيأتي جمهور العلماء على أنها مستحبة، وأبو حنيفة على أنها واجبة، ومنهم من قال شيخ الإسلام وجماعة على أنها واجبة على الموسر. قال ولو يقول شيخ الإسلام لو استدان وذبح الأضحية عرج ونخلف الله عليه، قال وله أن يضحي من مال اليتيم. المفروض الصواب أن الأضحية سنة مؤكدة، وأن العتيرة والفرع غير مشروعة، هذا هو الصواب. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، ولو صح فهو منسوخ، والخلاف كما سمعتم من العلماء قال بوجوبها الأضحية، ومنهم من قال باستحباب الفرع ولا سيرة، وحمل الحديث فرع ولا سيرة على نفي الاستحباب. نعم في نعم قال في حسن وهذا إسناد ضعيف. هذا من شعيب شغول قال حسن وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رملة واسمه عامر، وقد تابعه حبيب بن مخنف وقواه الحافظ في الفتح، وحسنه الترمذي. بشر هو ابن المفضل، ويزيد هو ابن هارون، ومسدد هو ابن مصرهد. يعني الحديث ضعيف لكنه يعني يكون حسن بالشواهد. قال حسن وهذا إسناد ضعيف. نعم. لجهالة أبي رملة واسمه عامر، وقد تابعه حبيب بن مخنف وقواه الحافظ في الفتح، وحسنه الترمذي. بشر هو ابن المفضل، ويزيد هو ابن هارون، ومسدد هو ابن مصرهد، واخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق عبد الله بن عون به، وهو في مسند أحمد، وأخرجه عبد الرزاق وعنه أحمد عن ابن جريج عن أبي الكريم بن المخارق عن حبيب بن مخنف عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أحمد عن حبيب بن مخنف قال انتهيت، فجعله من مسند حبيب وليس من مسند أبيه، فكأنه هو الصحابي. وقد كان عبد الرزاق يفعل هذا تارة وهذا تارة، ولهذا اختلفت الروايات عنه، كما نقل ابن الأثير في أسطى الغابة عن أبي نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة أنه قال ذلك، وصوب أبو نعيم روايته عن أبيه، ومال إليه أبو زرعة العراقي في ذيل الكاشف، ووافقه ابن حجر في التعجيل والإصابة وأطراف المسانيد وأطراف المسند. انتهى. الأقرب أنه حديث ضعيف وليس بحسن كما قال شعيب. عنده بعض التساهل رحمه الله. الأقرب كما سمعت كلام العلماء والخطابي وجماعة كلهم ذهبوا إلى أنه ضعيف. الحديث ضعيف لا صح. الحديث هو دليل على وجوب الأضحية لكنه ضعيف، فلا ينهض الوجوب، ولو صح فرضا لكان منسوخا. فعلى هذا لا يصح الاستدلال بالحديث على وجوب الأضحية. أما الضحية فإنه يرى الوجوب، وشيخ الإسلام يراه على وجوب على المسلم نظرا لكثرة الأدلة التي تدل على الأمر بالأضحية. لكن جمهور العلماء كما معلوم على أنه مستحب وسنة مؤكدة، وهذا هو الذي عليه العمل وعليه الفتوى لا مستحب. والحديث ضعيف الصواب أنه لا يطغي إلى درجة الحسن، هو ضعيف في هذان الضعيفان أبو رملة ومخلف. نعم. ظاهر نعم. قال أنبانا مسلم السلام قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. تراجع لك تراجع وشوف الإصابة. والله ما يرحم شوف العلماء ما الخطابي وجماعة كلهم ذهبوا إلى أنه ضعيف، ونرى أنه يرتقي إلى الحسن. كذلك المقيم رحمه الله عبد الحق يقول سنة الحديث ضعيف المقطان يروي حبيب بن خلف وهو مجهول عن أبيه. وفيه أبو رملة عمل لا يعرف به، لا يعرف إلا به، أبو رملة و نعم من خلافة ابن سليم الأزدي الغامدي أحد الصحابة، هو ما انتهت إليه زعامة الأزدي قاطبة في الكوفة، وهو أحد أهم الذين شاركوا مع علي رضي الله عنه. إذن جهالة ابنه لحبيب يروي حبيب منصف وهو مجهول عن أبيه. حبيب حبيب يروي عن أبيه هذه لكن هنا ما ظهر حبيبنا الله يعفو عنه. نعم هنا قال العلماء قال وهو يروي قال المقطان يروي حبيب بن خلف وهو مجهول عن أبي. هنا ما ذكر كان أبو رملة كذلك مجهول، أبو رملة في عمرو الضياع أيضا لا يعرف.